قل سماحتكم أن بعض الإخوان أفادني أنه إذا استعملت النساء حبة البن عند الولادة مباشرة لم تحمل، وإذا أخذت حبتين أو ثلاث تجلس 3 سنوات لا تحمل، أي تكون الحبة بسنة، كما أنه لا يؤثر عليها أبدا وتكون أهون من حبوب منع الحمل. إذا نفع هذا لا بأس، إذا نفع عند الحاجة، لكن لا تستعملها غير عند الضرورة. رشد الأطباء أن عليها مرض عند المرض في الرحم أو مرض آخر أصابها، أرشدها الأطباء إلى أن تمتنع الحمل 3 سنوات تستعمل الطهور غير ما لا يضرها. أما تعاطيها لمنع الحمل مطلقا لا، غير الحمل مطلوب بأمر السعي في تكفير الأم، فلا تعاطى الحبوب ولا غيرها إلا بإرشاد الأطباء وموافقة الزوج لك الحي. لا أخذ من هذه الأمور التي أرشد إليها الرب عز وجل ورسوله، فلا تأخذ الحبوب ولا غيرها من المنعات إلا بإرشاد الأطباء المؤمنين الثقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.